أنا وأخرى تقول نذرت نذرا مع بداية حرب الخليج وألا أعمل الخضاب يعني الحناء إلا بعد أن يموت صدام حسين، والآن مضى مدة على هذا النذر وعلمت أنني تسرعت في ذلك. سؤالي، هل علي كفارة على هذا النذر أم أستمر حتى يتحقق الشرط؟ النذر لا ينبغي، رسولها عن النذر عليه الصلاة والسلام: ألا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينذر الرجل والمرأة بل يمسك عن النذر، لكن إذا نذر مثل هذا الأمر، نذر الإنسان أن لا يكلم فلان ونذر أنه يكلم فلان، فعليك كفارة تعجيل يكلم. وهكذا أنت نذرك ألا تستعمل الخضاب حتى يموت صدام، عليك كفارة يمين وصلوه به لا تحرم. كفارة يمين طعم 10 مساخين أو كسبتهم، يطعم 10 في الطلاق، كل واحد له نصف صاع تمر أو رز كيلو ونصف تقريبا، أو كسبتهم 10، كل واحد يطعم مقطع 10 أو 10 قطع. ومن عجل الفقير لا تقدر والرجل ما يقدر يصوم 3 أيام، والحمد لله. أو صدام إن شاء الله ويطلب الله عليه، يبدو الله بخير منه إن شاء الله، الله يقضي عليه ويبدو الله بخير، ويولي على العراق خيرا منه، اللهم أمين، اللهم أمين، ويسأل لهم العاقبة، اللهم أمين، ويولي عليه رجلا صالحا، اللهم أمين، يقيم فيهم أمر الله، اللهم أمين، ويؤدي فيهم ما وجب الله، ويمنعهم عن محارمه، اللهم أمين.